القاهرة تقدم. حديث التراث. إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وهذا اللقاء المتجدد مع حديث التراث. مستمعينا الكرام، لقاؤنا اليوم مع واحد من أعلام الأزهر الشريف في العصر الحديث، إنه العالم الراحل الدكتور عبد الحليم محمود. ولد الدكتور عبد الحليم محمود في 12 من شهر مايو عام 1910 بمحافظة الشرقية. التحق بالأزهر عام 1923، ثم حصل على العالمية عام 1932، ثم سافر على نفقاته الخاصة إلى باريس، وحصل على الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية من جامعة السربون عام 1940. وبعد عودته عمل في كلية اللغة العربية، ثم عمل عميدا لكلية أصول الدين عام 1964، ثم أمينا عاما لمجمع البحوث الإسلامية، ثم وكيلا للأزهر عام 1970. بعدها عين وزيرا للأوقاف وشؤون الأزهر، وفي شهر مارس عام 1973 عين الإمام الراحل الدكتور عبد الحليم محمود شيخا للأزهر، ورحل عنا في 17 من شهر أكتوبر عام 1978. واليوم وبمناسبة رحيل الإمام الراحل الدكتور عبد الحليم محمود، نستمع إلى صوته وهو يحدثنا تحت عنوان الورع، وقد سجل هذا الحديث لإذاعة البرنامج العام عام 1975. بسم الله الرحمن الرحيم. الورع نتيجة صدق التوبة، والورع هو أن يترك الإنسان كل ما فيه شبهة. ولا نتحدث عن ترك الحرام، وذلك أن التوبة الصادقة إنما هي أولا وبالذات توبة عن الحرام، كل الحرام. وتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم متناسقا في ذلك مع القرآن كثير مستفيض فيما يتعلق بالورع، من ذلك ما أخرجه الشيخان عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولا تدخل الغيبة والنميمة فيما نحن فيه، وذلك أننا في مستوى لا ينزل إلى مستوى الآثام والذنوب الكبرى. والورع في القلب هو عدم انشغاله بالتوافه من الخطرات، ويتسامى الورع في القلب حتى يصل إلى ما يقوله الإمام الشبلي وهو من كبار أئمة التصوف: الورع أن تتورع عن كل ما سوى الله. أما الورع في الأفعال فإنه يتضمن التحري فيما يتعلق بالمأكل والمشرب والملبس، حتى يكون كل ذلك من حلال طيب. ولقد كان أسلافنا رضوان الله عليهم يتحرون في ذلك ما استطاعوا، وذلك أن النور في القلب والصفاء في العبادة والتيسير فيما يأتي الإنسان وفيما يدع، كل ذلك له علاقة قوية بطيب المطعم والمشرب والملبس. هذا وبالله التوفيق. تحت عنوان الورع حدثنا الإمام الراحل الدكتور عبد الحليم محمود. مستمعينا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث، ولكم تحيات الزميل حمد السكي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.